قال النبي رحمه الله: وإن كان الذي يقاتل عن البلد صلي عليه الإمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول مالك رحمه الله: وإن كان الميت غائبا صلي عليه بالنية. سبق في الدرس الماضي الكلام على الصلاة على الميت الغائب، وأن العلماء اختلفوا فيها على أقوال، فقيل يصلى على كل ميت طائب، وقيل لا يصلى على أي ميت طائب، وقيل إن هذا خاص، لأن هذا خاص للنجاشي رضي الله عنه ورحمه، وقيل يصلى على الميت إذا كان غائبا إذا لم يصلى عليه في المكان أو في البلد الذي مات به، وقيل إنه يصلى على الميت الغائب إذا كان له قدر في الإسلام، مثل ملك عادل أو تاجر بارد أو عامل قارض أو ما شابه ذلك مما له قدم بالإسلام ومكانة، وهذا أصح الأقوال أنه إذا كان هذا الميت له شأن يصلى عليه صلاة الغائب تكريما وتقديرا لمواقفه ولما قام به من أعمال في خدمة الإسلام وما شابه. نعم. ودليل الصلاة على الميت الغائب صلاته عليه الصلاة والسلام على النجاشي، وهذا شيء ثابت صحيح. النجاشي هذا هو ملك الحبشة، واسمه أصحمة، ومعناه هذا بلغة الحبشة، ومعناه بالعربية عطية. فهذا الحديث هو الأصل في الصلاة على الغائب. نعم. قال: ومن تعذر الصلاة عليهما أو للقرب عليه من التطوع كالمسدود والمحدث أو لكون المرأة بين الرجال أو الرجل بين النساء فإنه يمم هذه مسائل يتعذر فيها تغسيل الميت. المسألة الأولى، نعم لعدم المسألة الأولى ما شخص ولا يوجد ماء لتغسيله، ماذا يعمل؟ قالوا يمم. فلو مات شخص في البر والذين معه ليس معه ماء أو مع قليل يحتاجون للشرب، ماذا يعملون؟ إن تيسر أن يسيروا ويتقدموا والماء يعني قريب منهم هذا لا، أما إذا كان الماء بعيد ما في إمكانية، يمكن أن هذا الميت يعني يتغير وينتفخ بطنه وفي مفسدة التأخير، فهذا يمم ويصلى عليه ويكفن ويصلى عليه ويدهن. والقول الثاني أنه إذا ما تيسر الماء فإنه لا يمم بل يكفن ويصلى عليه ويدهن ويسقط الغسل.